إذا قال الرجل يلزمني الحرام ثلاث طلاق ما أشتغل عند زيدا، فهل يكون ذلك طلاقا أم يلزم عليه لأنه قصد بهذا الطلاق الشغل لا طلاق زوجته؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى تطليق زوجته يقع طلاقا وعمل واشتغل معه فيكون طلاقا وتكون واحدة، وإذا نوى طلاقا للشغل أيضا لا يقع، وإذا لم ينويه شيئا فلا يقع ولا تلزم فيه كفارة كما تقدم.